يلبس الذي حلف عليه، يلبس الذي حلف عليه. أخذ منه المشكلة، أخذ منه تغير، تغير بعد الأخذ، تغير زي القلم لما أخذنا منه تغير. ولكن قد تكون فاكرة أن القلم والقلم يصير كل قلم، كما أنت قد تظن الموسى من حيث أنها ليس قلم إلا عندما تغير. فهنا الثوب هو هذا الثوب، هذا الثوب الموجود بغير تغيير، فلما أخذ منه شيئا تغير ثوب آخر، زي ده بقى برية ثم برية ثم برية ثم برية، كل برية بقلم. لما أكتب بهذا القلم لما براه برية صار قلما آخر، ألبس هذا الثوب لما أخذ منه شيئا صار ثوبا آخر، زي ده بالضبط نفس النوعين. يعني الإنسان لما يحدث صغيرة فقط تصور يعني ما فيها، يعني لأنها تصير قلما للقوة قد تفضل بالأمس، لكن الثوب هو هو، هو بس مثل أنه أخذ منه. هل هو تغير لونه أو شكله؟ هو تغير شكله، مش لونه، زي ده ما تغير بريته، ده تغير برضه، أخذ منه بقدر إصبع من طولي. أضاف إيه؟ هذا سؤال آخر، يعني لو أضاف إلى الثوب ثوب آخر يحنس، لا يحنس لأنه ثوب آخر مش من الثوب، مش من المحمول، الإطار ليس داخلا في المحمول، الغلاف والإطار والكفر اللي بيقول عليهم هو اللي داخل في المحمول. لو غيرنا البطارية لم نغير شيئا كان في داخله، لكن مش هو نفس الجهاز نفس الرقم، قطع غيار بتغير. يعني انت لما بتغير البطارية بتاعتك اتيت بجهاز جديد ولا هو نفس الجهاز؟ مش فتلة، قد بقدر الاصبع، خد من طولي بقدر الاصبع. يقول لما هذا الثوب، هذا الثوب تعيين، هذا التعيين جعله يحلف على شيء بعينه، بعينه يعني غير قابل للتغيير، اذا تغير يبقى لا يحدث. هل الجلد من الكتاب؟ خارج عن الكتاب، الجلد ليس هو الكتاب، الكتاب هو الصفحات اللي في السجل. طول هو الأساس في الثوب، وينسج على الطول العرض أو في أي ثوب أو في بساط أو في سجاد أو كذا. الأساس هو اللحمة ثم السلاح. لو يحنس يعني لما يحلف على هذا الجهاز، ثم بدل ما يضع بدل من هذه الزائدة أو الإكسسوار ده شاله وأضع شيئا آخر، مش هو نفسه ولا لا أتكلم ولا لا أسجل ولا لا أستعمل هذا الجهاز وغير هذا الإكسسوار الشيء الخارجي الذي ليس له علاقة بالجهاز، ده مجرد حلية وزينة، الكفر ده مجرد حماية، ده ليس له دخل بالجهاز، بدليل انك تشتريه من البائع ولا من التاجر ولا غير مكبر غير مغلف. ازاي؟ انا بشتري كده. بتشتريه بالغلاف بتاعه ولا عند ده؟ هو اللي بيسال على ده. هو بيسال هو بيسال على ده. لا مش ده الكبر. هو بيسال على ده. انت بتسال على انا الشحن. ده؟ ده مش احمد ده سيد. سيد عفوا. بيسال مش على ده؟ هو ده الكبر. طب معلش اديني ده. انت بتسال على ده؟ ولا على لا يا سيدي. طيب طب وده ملوش ده مش هو الجهاز. انا مش ضروري الجهاز مش هو الجهاز، بمعنى انك تشيله وضع مكانه كفرا اخر. ضع مكانه كفرا اخر. الجهاز هو زي السياره، السياره الموتور هو الجهاز، هو الموتور والشاسيه. ده كلها ده غلاف. وإذا غيرت طبعا قدر الإسلام. لما تغير ده من أسود إلى أحمر مش هو نفس الجهاز رقم مش عارف 3 5 7 8 تغير الشكل والصورة حتى ايه لازم تظهر لي يعني جبت جهاز جديد لازم تصور حاجات هو ده متبادل السفينة هو حتى برر وقال السفينة لا تباشر بكل الجسم الجمل ولا المركوب ولا كده تجلس في مكان في السفينة والسفينة واسعة لذلك المركوب خلف الحمار أذنه ولا رجله ما علاقتك أنت بركوبك بأذن الحمار ولا برجله لكن ده لونه أحمر ولا أخضر إيه المشكلة يعني الفرق بين الأحمر والأخضر حتى لو قال الناس أنت أتيت بجديد ما علاقة هذا الموضوع في النهاية هو نفس يعني إذا ذهبت غيرت هذا من أسود إلى أحمر وذهبت إلى التوكيل قلت لهم أنا جهازي فيه عيب صناعة يقول لا هذا ليس الجهاز الذي اشتريته منه ما عندهم الداخل بتاع الرقم بتاعه غير زي ما تعايز في الشكل لكن في النهاية هو الجهاز الذي هو الجهاز الداخلي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله طب لو انك قلت لو باع لي زيد مالا او باع زيد مالا لي فباعه او لو دخل دارا او اي شيء فباعه وهو يجهل انك قد حلفت زيد اجنبي لو باع زيد مالا لي فباعه زيد والله لا يبيع زيد مالا لي خلاص فباعه زيد من غير أن يعرف أنك قد حلفت هذا اليمين يعني باعه جاهلا فهل العبرة بجهله؟ لا العبرة بجهل الحالف هذه أول نقطة النقطة الثانية هل يحنث أو لا يحنث الحالف أنت يعني في هذه الصورة فقاسوها على مسألة أو حملوها على مسألة الطلاق الذي لو علق الطلاق على دخول زيد الدار مثلا قال رأتي طالق إذا دخل زيد من الدار فدخل زيد من الدار جاهلا بالحلف فما الحكم؟ قالوا إذا كان يعبأ لطلاقه إذا كان يعبأ لطلاقه لا يقع الطلاق فإذا كان يعبأ لطلاقه ويهتم له فإذا كان يعبأ فلا يقع وإذا كان لا يعبأ فيقع إذا كان يعبأ فلا يقع وإذا كان لا يعبأ فيقع ليه؟ لأنه هو تصور كده ان زيدا هذا علم باليمين وكان يعبأ بالطلاق لا يدخل الدار صحيح لو كان يعبأ بالطلاق وعلم ان فلانا علق هذا الطلاق فلن يدخل الدار لانه يريد ان لا يقع الطلاق فلذلك اذا كان يعبأ بالطلاق لا يحدث الطلاق او لا يقع اليمين وان كان لا يعبأ يطلق لا يطلق يبقى خلاص يقع الطلاق هنا ايضا لما دخل زيد او باع المال او دخل الدار او كذا باع لك فانت ماذا تحنث لو كان لا يعبأ تحنث وان كان يعبأ يبقى لا تحنث مش انت مركزتش طب انت امبارح ما سألتش النهارده ما سألتش هو سأل طب انت ما سألتش النهارده حتى هو سأل لا اقرأ موجود في الورقة هناك في كنت قاعد سرح لا والله ما سرح انا معاك بس ما مش قادر يعني طب ما سالتش امبارح ليه طب ما سالتش النهارده ليه طب ما انا حكينا امبارح ما سالتش امبارح ليه طب النهارده ما سالتش ليه انت لا تعب اصلا بالموضوع فهو قد وقع الطلاق خلاص الكفارة اليوم كلام على الكفارة الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد قال الماتم والشرح رحمه الله تعالى رفعنا بعلومهما في الدار وكفارة اليمين هو أي الحالف إذا حنث مخير فيها بين 3 أشياء أحدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب مخل بعمل أو كسب وثانيها مذكور في قوله أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة أو كل مسكين مدة أي رطلا وثلثا من حب من غالب قوت بلد مكفر ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط

قال من جلال الجلال، ماذا يقصد بالجلال شيخ عمرو؟ أيهما يقصد أي الجلالين؟ من هما الجلالان؟ جلال السيوطي والجلال المحلي. فقال من جلال أعرض عن هذه الطريقة، قال إن ده ضمير وصل أو توكيد. فمن هما؟ من هو من من المقصود؟ أي الجلالين؟ السيوطي ولا السيوطي متأخر والمحلي متقدم؟ هنا يقصد الجلال السيوطي ولا المحلي؟ محلي ولا السيوطي؟ سيوطي. لا هو بتكلم على بتكلم على التفسير، بتكلم على التفسير، بنتكلم على التفسير. هنسأل بقى أي الجلال؟ أي الجلالين؟ السيوطي ولا المحلي؟ كيف تعرف الناس؟ تكلم من غير إذن، لما تحصل لا تجيب. نعم، لماذا؟ من لو من المنهاج؟ من لو من شرح الألفية؟ هنتكلم على تفسير القرآن. ولا تحاول على حاجة. الذي يعرف الجلالين تفسير الجلالين يعرف أن النصف الأول للسيوطي والنصف الثاني للمحلي. العكس، عكس ما قلتما. رغم أن الجلال المحلي هو المتقدم، إلا أنه شرح النصف الثاني أو فصل النصف الثاني، فجاء السيوطي واقتدى به، فنسج على نسجه وعلى منواله شرح النصف الأول. المنهاج عفوا المحلي شرح الفاتحة، فصل الفاتحة والنصف الثاني من الكهف إلى نهاية المصحف. جاء السيوطي بعده وشرح من البقرة إلى الكهف، فصل من البقرة إلى الكهف. فسورة آل عمران، سورة الحجر كلاهما من النصف الأول، فهذا من الجلال السيوطي ليس من المحال. وفي النهاية سأسمع سؤالك، انتظر علي يا شيخ السيد، رأيت يدك الكريمة فانتظر علي حتى أنتهي لو تكررت. في النهاية عقب على الشيخ المحشي واعترض عليه. قال الشيخ المحشي البرماوي، قال إن هذا من باب ضمير الشك. كفارة اليمين هو مخير في أقل هو لضمير الشك، فخطأ في ذلك. ضمير الشك ويسمى أيضا ضمير الحال، ضمير مذكر، تعريفه أنه ضمير مذكر يفسر بجملة تأتي بعده. ضمير الشأن أو ضمير الحال ضمير مذكر يفسر بجملة تأتي بعده، على خلاف المعتاد في الضمائر أنها تعود على ما قبلها، أن مرجع الضمير يكون متقدما على الضمير ويكون مفردا، مرجع الضمير يكون متقدما على الضمير ويكون مفردا. فتقول مثلا جاء محمد الذي احترمه، هذا الضمير يعود على مفرد متقدم، محمد يسمى مرجع الضمير، والغالب ان يكون مذكورا وقد يكون مفهوما. جاء محمد الذي احترمه، ضمير يعود على متقدم مذكور او مفهوم يكون مفردا. لا، ضمير الشأ مرجعه متأخر عنه ويكون جملة، ضمير الشأ مرجعه متأخر عنه ويكون جملة. ومثل له بقوله تعالى قل هو الله أحد، هذه فيها أعيب. قل هو الله أحد فيها أعيب كثيرة، زي قال في أحد الأعاليم أو عبارة مثل ذلك. في أحد الأعاليم أن يكون هو ضمير الشأن المفسر للجملة بعدها. ضمير فسرته جملة اسمية بعدها. فضمير الشأن لا يقع بين الجملة، لا يقع في وسط الجملة، وإنما تأتي الجملة بجزئيها بعدها. فإذا كان الشيخ البرماوي المحشي البرماوي يدعي أنه هو هنا ضمير شأ فهو قد أخطأ جمالا لأن الضمير هنا وقع بين الجملة بين المبتدأ والخبر وشأ ضمير الشأ أو ضمير الحال أن تأتي الجملة المفسرة له بعده بجزئيها هذا وجه الخطأ الذي رآه الشيخ البيجوري على كلام الشيخ البرماوي من عنده أسئلة نعم عندها حق في صورة ضمير إذا سميناه ضمير لما أخذ شكل الضمير جاز أن يأتي بعد غير أن اللام مزحلقة نعم لا محل له من الإعراب يقول لام ضمير الشأن حرف لا محل له من الإعراب ضمير الشأن أسف استغفر الله مكان الفصل ضمير الشأن مبتدأ حسب مكانه في الجملة حسب مكانه في الجملة ممكن يكون اسم إن ممكن يكون اسم كان ممكن يكون مبتدأ كما هنا هنا لفظ هو ضمير الشأن مبتدأ والجملة بعده خبر الآن في آية أخرى مبتدأ و لفظ الجلالة هو الخبر وأحد نعت في أعلى أبو نعم إن هذا لهو مبتدأ سالم باعتبار إن هذا المبتدأ الأول قبل دخول إن علي ما فيش مصطلح اسمه اسم إن سالم ده خالص ولا اسم كان سالم مفيش حاجة اسمها كده هل تقول مبتدأ خالص مش لازم تقول سالم يجب أن تقول مبتدأ سالم باعتبار أن هذا مبتدأ أول قبل دخول إن يجب أن تقول مبتدأ وخلاص نعم تعريف لماذا سمي الضمير الفصل الضمير الفصل لأنه يفصل بين المبتدأ وبين الخبر والصفة يعني مثلا لما نقول أسامة هو المجتهد هو لي جعلتك تعين المجتهد يكون خبرا لا يكون صفة لأنك لو قلت بغير هو أسامة المجتهد لربما ظن ظان أن أسامة مبتدأ والمجتهد الصفة والخبر لم يأتي بعد أسامة المجتهد حضر مثلا فجاء الضمير الفصل هو الحفظ في الحقيقة ليفصل بين الخبر وبين الصفة ويقول لك هذا خبر وليس صفة قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق قراءتان ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي هو الحق يرى تنصب مفعولين يرى العلمية تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر الذي مفعول الأول الحق مفعول الثاني هو ضمير فصل قراءة حفص التي نقرأ بها هو الحق يرى علمية تنصب مفعولين الذي مفعول الأول يرى الذي فعل مفعول الأول الذي مفعول الثاني فين الحق ما هو منصوبة يبقى وقتها بدل هذا هو مفعول الثاني المنصوب يبقى هو ايه ضمير فصل طيب وقراءة هو الحق متواترة ايضا يبقى هو الحق كله هو المفعول الثاني يرى تنصب المفعولين اصلهم مبتدا والخبر اصلهم مبتدا والخبر فلو رفعت يرى يبقى معك جملة اسمية الذي انزل مبتدا خبره اما هو الحق كله وإما الحق فقط ويبقى هو ضمير فصل كان في يد مرفوع خلاص نعم نعم لا يشترط في الرفع أن يكون باردا قد يكون مستترا أتكلم بغيره ها تمثيل جاء محمد وذهب انا كنت تسأل على الرب محمد حاضر رب

الشيخ سامح، الشيخ رسلان، الشيخ سليمان، فين الشيخ بتنجان؟ فين رفع الايادي؟ الشيخ بتنجان ويا شيخ سيدان، ها للمنفي اللي هو المنفي، وهو الذي دخلت عليه وتسلطت عليه آلات النفي. النفي هذا هو النفي، الجملة مع آلات النفي. آلات النفي قد تكون فعلا كليس، قد تكون حرفا كلا أو ما أو لم. يبقى الجملة مع آلات النفي هذا هو النفي. أما المنفي هو ما تسلطت عليه آلات النفي، الذي دخل على يد النفي هو المنفي. يبقى بالأحمر هذا هو المنفي، كما تقول مثلا لم يأتي محمد. أين النفي؟ كل نفي، مش ده أسلوب نفي يا أخوان، كله نفي، كل هذا نفي. لكن فين المنفي؟ مجيء محمد، إتيان محمد، ده هو المنفي الذي تسلطت عليه آلات النفي. طيب هذا تمثيل كما هنا، ايه اللي هنا؟ كلام المصنف فيه ايه؟ في توسط الضمير بين جزئي الجملة. يبقى ده تشبيه بالمنفي ولا بالنفي؟ يجوز توصيف بين جزئي الجملة ولا لا يجوز؟ اللي حاصل في المثال في الكلام المصنف انه متوسط بين جزئي الجمله، يبقى تشبيه بالمنفي لا بالنفي. فكما هنا يقول اللي هنا الذي في كلام المتن ان الضمير متوسط بين جزئي الجمله، يبقى هو تشبيه وتمثيل بالمنفي اللي بالاحمر لا بالنفي. اللي بالنفي بيقول لا يجوز، لا. وهنا متوسط ولا غير متوسط؟ ده متوسط، يبقى ده تمثيل للمنفي، تمثيل للمنفي. في اي سؤال؟ قوله اذا حنس لعله احترز عما اذا بر فانه لا كفرت عليه اصلا. احترز، ايه هو الاحتراز؟ احتراز بدل احترز، يعني احتراز. شكرا. لعله احتراز كده برضو الشيخ سعد، لعله احتراز عما اذا بر، الحالف يعني اذا بر يعني اتى بما حلف عليه ولم يحلف، فانه لا كفرت عليه اصلا، والا فيجوز تقديمها في غير الصوم على الحنس ويخير ايضا. بحاجة؟ نعم. لا، او توكيد، مش قلنا ضمير فصل ما معناه يا ابني؟ الايه ضمير فصل معناه توكيد، بعد كل هذا يبقى ضمير فصل معناه التوكيد؟ ضمير فصل معناه التوكيد. بتنجان فعلا، بس بتنجان عروس. ها اتفضل. لماذا سمي ضمير فصل يا شيخ سيد؟ طيب يبقى مش توكيد، ضمير فصل وظيفته الفصل. مثلنا بلاش أسامة، سيد المجتهد، فحصلنا حتى لا يظن الظان والسامع أن المجتهد ده صفة، فجاء ليفصل بين الصفة والخبر. يقول لا، هذا خبر ليس صفة. ما له مال التوكيد؟ التوكيد إنا نحن نزلنا الذكر. نحن توكيد للضمير المتصل، نحن ده إعراب توكيد للضمير المتصل، يبقى في محل نصب. ده اسم نحن ضمير في محل نصب، لأنه يؤكد الضمير المتصل إنا اللي هو اسم إنا، ففي محل نصب، ضمير مبني على الفتح على الضم عفوا، نحن في محل نصب. أما ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، لأنه حرف وظيفته الفصل بين الخبر وبين الصفر.

فتكون أو هنا بمعنى الواو. الكسب، الكسب تفسير للعمل أو العمل جزء من الكسب، فيكون عطف الكسب على العمل من عطف العام على الخاص. فالكسب يشمل العمل وغير العمل، لأنك قد تكسب بالميراث، قد تكسب بالهبة، قد تكسب باللقطة بالتقاط يعني. فالعمل خاص والكسب أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، أو من باب عطف التفسير أنه حصر العمل بالكسب. نعم يا سيد. خلاص. وثانيها أي الأشياء الثلاثة مذكور في قوله، مذكور في قوله من كلام الشارع، فقال المحشي إنما احتاج لذلك لكون المصنف عطف بأو. إطعام عشرات مساكين، إطعام لو أخذناها على ظاهرها لربما ظن القارئ أنه يكفي تقديم الطعام على جهة الضيافة، ضيافه وأطعمه أكله، لا، قال لابد من التمليك حتى لا تفهم هذا الفهم الخاطئ. فقال المقصود بالإطعام هنا التمليك، وإنما اختار المصنف الإطعام وأصر على هذه اللفظة رغم أنها قد توهم تبركا بالآية الكريمة، لكنها لا تفهم على ظاهرها، بل لابد من التمليك، لا يكفي ظاهر الإطعام وحقيقة الإطعام من أن تضع له الأكل أو أن تضيفه عليه وتبيح له أن يأكل، لابد من التمليك. إطعام عشرات مساكين أي تمليكهم، وإنما عبر بالإطعام اقتداء بالآية الشريفة، فلا يكفي ما لو غداهم أو عشاهم. قال ولو ملكهم جملة الأمدال، جمع مد، ولو ملكهم جملة الأمداد كفى، يعني جاء العشرة مساكين وقال لهم لكم هذه العشرة الأمداد، عشرة أمداد جملة لعشرة مساكين يكفي هذا، لا لا يعني لا يشترط أن يأخذ كل مسكين مد في يده، أو لا يكفي أن يملكهم جملة، كما لو ملكهم عشرة أسواب جملة، بخلاف ما لو ملكهم ثوبا كبيرا يكفي العشرة وإن اقتسموه بعد ذلك، يعني فلا يكفي ثوب كبير يقبل قسمة العشرة لا يكفي، لكن يملكهم العشرة جملة ما فيش مانع ويقتسمون، هذا يأخذ واحدا وهذا يأخذ ثانيا والثالث يأخذ ثالثا إلى آخره، لكن لا يملكهم ثوبا كبيرا يكفي للتقسيم على عشرة حتى ولا يقتسموه بعد ذلك لا يكفي، لابد من أن يملكهم واحدا واحدا، أو يملكهم الأمداد جملة أو الأثواب العشرة جملة، ولا يكفي ثوب واحد ولو قبل القسم على عشرة ولو اقتسموه بعد ذلك. نعم لو قطعه عشرة قطع، الصواب عشرة قطع لأن قطع جمع قطعة وهو مؤنث، فيذكر له العدد، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تذكر مع تأنيث المعدود و تؤنس مع تذكير المعدود، تخالف يعني. فالنسخة القديمة عشرة بالتاء، على كل حال لا أستطيع أن أقول أنه خطأ، ولكنه خلاف الراجح، خلاف الأحسن، لأنه يمكن توجيه، يمكن توجيه بأن نؤول القطع بأشياء أسواب مثلا، فلو قطعه عشرات قطع وأعطاها لهم كفى، بشرط أن تسمى كل قطعة منها كسوة، كل مسكين مدة، أي كل مسكين يعطى مدة. بيعمل إيه المحشي؟ يوجه الإعراب، نصب مدة، كل مبتدأ، مسكين مضاف إليه، مدة ده منصوب، ففين الخبر؟ وما الذي نصب مدة؟ كل مبتدأ، مسكين مضاف إليه، أين الخبر؟ مش لاقيين خبر، مدة منصوب، ما الذي عمل فيه النصب؟ والمبتدأ بينصب؟ مضاف إليه بينصب؟ فأبرز لك المخفي، فقال يعطى، هو ده الخبر، هو الخبر المخفي، وهو نفسه الذي نصب مدة، كل مبتدا مسكين مضاف اليه يعطى فعل ونائب فاعل خبر مدا يعرب ايه مفعول ثاني. احسنت ممتاز. مفعول ثاني ليعطى فلا يكفي. طيب هتجد في كتب اخرى كل مسكين مش بالنص لا المره دي مد كل مسكين مد فكيف تعرف كل مسكين مدا وجهناها واضحه ولا نعيدها كل مسكين مدا وجهناها كيف تعرف كل مسكين مد مش بالنصب بالراء ها ترفع ايدك ولا بالكحي ها كل مسكين له مد ممكن كل مسكين له مد او نقول نصيب كل مسكين مد بهذا التقدير له او نصيب او ما شابه من التقديرات حتى نخرج مما ظاهره البطلان لان كل مبتدا مد خبر ما ينفعش كل مسكين مد يبقى دي غفله تخلي المساكين امداد ما ينفعش يخبر عن المسكين بالمد ولا ينفع في بلادنا ما ينفعش طيب اي كل مسكين يعطى مدا فلا يكفي دون مد لواحد منهم ولو الواحد يعني ولو اعطى العشرات امداد لاحد عشر مسكينا لم يكفي ليه لان كل واحد اخذ دون مد لو قسمنا العشرة الامداد على احد عشر مسكينا لأصاب كل مسكين أقل من مد دون مد دون مد نعم لا هل يمكن أن يعطي الأمداد العشرة أو الأسواب العشرة لمسكين واحد أو لاثنين أو لتسعة لا لابد من إعطاء العشرة لا كل مسكين مد كل ذلك قال كل مسكين مد أو كل مسكين مد حتى لا تظن أنه يمكن ويكفي أن تعطي مئة مد لمسكين واحد لا لابد من عشرة مساكين تعطي على الأقل مد لكل مسكين ويمكن أكثر من عشرة فأنت تجد بهذا أن الإسلام يحل مشكلة الفقراء يحلها في الزكاة ويحلها في الصدقات ويحلها في الكفارات لو أعطينا مسكينا واحدا عن رأي الشافعي يبقى كده يعني لم نوسع دائرة الحل صحيح أغنينا أو وسعنا على مسكين أو على فقير طبعا مسكين هو يشمل الفقير لأنه إذا أفرد عام لكن الإسلام ينظر إلى كثرة إلى حل المشكلة بالإجمال ليس مشكلة الأفراد إنه مشكلة المجتمع الذي يحتوي أو يشمل أو يوجد فيه أكثر من فقير ومسكين رطلا وثلثا أي رطلا وثلثا المد يساوي رطلا وثلثا أي بالعراقي لأن المد رطل وثلث بالعراقي هو نصف قدح بالكيل المصري من حب طبعا المد ربع الصاع هو ما يملأ كفي الرجل معتاد الخلقة معتاد الخلقة هذا هو المد من حب قال ليس بقيد بل الضابط أن يكون من جنس الفطرة من جنس ما يخرج في زكاة الفطر بأن يكون من غالب قوت البلد من الأقوات المفصلة هناك ارجع إلى زكاة الفطر من غالب قوت بلد المكفر أي إن كفر عن نفسه فإن كفر عنه غيره فالعبرة بغالب قوت بلد المكفر عنه بغالب قوت بلد المكفر عنه يبقى بغالب قوت مين الحالف بغالب قوت الحالف الحالف لو أخذناه على ظاهره لكان الكلام بغالب قوت المكفر حتى ولو كان المكفر أجنبيا أنا هكفر عنك بإذنك لأنها عبادة لابد أن تأذن لي وأن تنوي. أنا الذي سأكفر عنك، فيخرج بغالب قوت بلدي أنا المكفر، لا، بغالب قوت بلد المكفر عنه وهو الحالف الحانس. اسم مفعول. لو انت ركزت في اللي انا قلته، والله اجبت على سؤالك ده في عين ما قلته. لو انت ركزت في اللي انا قلته لما احتجت الى هذا السؤال. من غالب قوت بلد المكفر، لو اخذناه على ظاهره لكان الاجنبي الذي يكفر عن الحارس يخرج من بلده، من قوت بلده. ايه؟ ده الحكم اللي عند الشافعية. الشافعية، وانت عايز تفهم الكلام اللغوي ولا الكلام الشرعي؟ الكلام اللغوي ينفع، بس هو شرح لك المحشي لماذا جاء المحشي ليحشي حتى يبعد عنك الفهم الخاطئ ويكمل لك الناقص. لو خذته على ظاهره لربما فهمت ما لا يعتقده الشافعية. الشافعية يرون في راجع مذهبهم، في المعتمد المذهبهم، انه يخرج من بلد الحارس. الحارس عندهم رأي آخر، أنه يخرج من بلد المكفر حتى ولو كان أجنبيا. بس ده مش الراجح في المذهب. الراجح في المذهب أن يخرج في بلد المكفر إن كان هو الحانس، فإن كان المكفر غير الحانس فيخرج من بلد الحانس. فالمحشي جاء ليدلك على صحيح المذهب، على معتمد المذهب. المكفر عنه، المكفر عنه بقى هتفضل. مش الوكيل، لو الوكيل يبقى هو نفسه. هنتكلم عن الاجنبي الذي سيكفر باذن. هتفضل. نعم تفضل. مش دعوه بالبلد، مش دعوه بالبلد، هنتكلم على الحانس. العبره ببلد الحانس ولا ببلد المكفر؟ رايان، الراجح انه ببلد الحانس بغض النظر عن المكفر بقى من نفس البلد ومن بلد اخرى. مش سوى بتكلم على اقوات، مش لازم اخر الناس المقيمين في هذا المكان لا ليس هذا كله، ليس هذا قلته من الارض سابقا. فهنا يعني قلنا لا يستفيد من قبل الخجوم القارب. ليه؟ سأعطيه الطعام ربما لا يستفيد منه. هو معنى انه لا اقتاته، ان لا استفيد منه. طب اللحمه لا تقتات، في اجمل من اللحمه في الدنيا يا ناس. اللحمه ليست قوتا، لان القدمه معناه ما يقتات به البدن، يعني ما لا يقوم البدن الا به، بحيث لو اكلته مده طويله تستطيع ان تعيش. فاللحم لا يقتات لكنه يستفاد منه. فكيف تدعي سيادتك ان القوت لا غير القوت لا يستفاد منه؟ كلام فارغ. الفاكهه لا تقتات، لا يستفاد من الفاكهه والحلويات. كلام فارغ. فارغ يعني فارغ من الصواب. يعني ما يكفيهم غنائم صغيرة ولا كبيرة، ايه المشكلة؟ انه لا يقتل فيه او انه تفكه او تقسيم المطعمات. هو سيعطيك الطعام ربما هو احكم بالليس يمكن اكثر من يومين او ثلاثة، فلماذا لا يصبح الشيء مثل الفوبا هي الاشياء؟ هذا فعلا الطعام سيعطيه ويستفيد منه وكفر عنه. ما أنا على فكرة ما قلتش ان ينفع الفوم ده. انا بقول برد على بس كلمة انه غير الاقوات لا يستفاد منها. ده انا برد. انت مبتدئ، انا برد على ايه؟ ما ترجعش تاني بقى لان هو هيطلع قوت. هيطلع قوت، مش هيطلع غير قوت. هيطلع قوت بس غايته ان مش قوت المكفر، مش قوت الحارس، قوت هو. بس انت بتقول لي لو هو طلع قوت الحارس في بلد ليس فيها هذا القوت لا يستفاد منه، ازاي لا يستفاد؟ ده يستفاد بغير الاقوات. اذا كان لا يستفاد بغير الاقوات، من باب اولى يستفاد باقوات غير بلد، غير قوت البلد. يعني شيء يؤتدم، شيء يقوت البدن، يعني يقوت البدن، يعني يقوي البدن، يقوم البدن. ازاي لا يستفاد في السيادات؟ ليقتات في بلد مصر في القمح ولا يقوم بالذره مثلا، فاخرجت لهم الذره، لا يستفاد بالذره. ايه بس بتعمل منه ادقة وبتعمل منه خبز وبتعمل منه كيكة حاجة كده اسمها كيكة هنكمل بعد الصلاة ولا كفاية وناخد الاسبوع القادم كده جاية اجازة خادم الاجازة دي احلى درس في الاجازة نعم ارجع هذا الى زميلتك